الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أحكام التيمم، وسنبدأ مع اللقاء 27 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. عندنا 3 أنواع من الدماء، هذه الأنواع لابد أن نميز بينها، لأن كل نوع من هذه الدماء اللي هو دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، طبعا كتير من الناس عارف الحيض والنفاس، أو أغلب الناس أو كل الناس عارفين إيه الحيض والنفاس، لكن عملية الاستحاضة أغلب الناس ما يعرفوش عنها حاجة. اللي احنا بنسميه إيه؟ دم النزيف، اللي بنسميه أخواني النزيف، ده له حكم تاني خالص غير الحيض والنفاس. ولذلك بسبب جهل النساء بهذه الأحكام الشرعية وبسبب جهل النساء بالفرق بين هذه الدماء، فإنها تترك الصلاة والصيام كثيرا من أجل الدم الثالث اللي هو دم إيه؟ الاستحاضة، وبتعتبره دم حيض ونفاس، أو بتعامله معاملة الإيه؟ الحيض والنفاس. طبعا يجب علينا شرعا إن احنا نتعلم هذه الأحكام الشرعية، ويجب على المرأة المسلمة إن هي تستطيع أن تميز بين دم الحيض والنفاس والاستحاضة، وتعرف إيه الأحكام الشرعية، وكذلك الرجل، لأن الرجل لما يعرف الأحكام الشرعية دي يعرف كيف يتعامل مع زوجته إذا كانت حائضا أو إذا كانت نفساء أو إذا كان على دم استحاضة، لأن في تعاملات بين الزوج والزوجة في مثل هذه الأمور، الدم ده بيمنع من أشياء، بيحل أشياء ويحرم أشياء، صح ولا لا؟ يعني المرأة عندما يكون عليها دم الحيض والنفاس، هل يجوز للرجل أن يعاشر زوجته؟ طبعا لا يجوز. طب الحكم لو فعل، ما الذي عليه؟ يبقى في أحكام شرعية، أنت لابد تعرف الأمور دي، لأن بعض الناس ممكن يقول لك إيه؟ طب وإحنا لينا دعوة بالكلام ده؟ ما الحريم هم اللي مسؤولين. لا، الحريم يعرفهم وأنت لابد تعرف. ليه؟ لأنك أنت مرتبط بالزوجة في هذه الأحكام أو في بعض هذه الأحكام. ثانيا، أنت عندما تعلم هذه الأحكام تستطيع أن تفتي زوجتك بدل ما تروح تسأل واحد وتقع في حرج، هتسألك أنت على طول، أنت هتفتيها مباشرة. فإحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتناول إيه؟ أحكام الحيض والنفاس وإيه؟ والاستحاضة. عايزين نحفظ الأسماء دي، الحيض والنفاس والاستحاضة. طيب تعال بقى معايا واحدة واحدة. تعريف الحيض، قال لك تعريف أصل الحيض في اللغة السيلان، والمراد به الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض، يعني هو الدم المعروف اللي احنا بنسميه ايه؟ العادة الشهرية أو الدورة الشهرية. سمي بالعادة الشهرية ليه؟ لأنه بيجي كل إيه؟ عادة، بتيجي كل شهر. أو دورة، لأنه يدور، يذهب ويأتي، يذهب ويأتي، وهو دم ينزل من المرأة حال الصحة يعني مش بيجي بسبب مرض ولا حاجة، لا هو شيء كتبه الله على بنات آدم، ده ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى ابتلى به ايه؟ ابتلى به النساء. ويرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين، يعني غالبا دم الحيض ما بيجيش للبنت الصغيرة قبل ايه؟ قبل 9 سنين، يعني بيبدأ من 9 سنين. لكن لا، طب نفترض جدلا مثلا لو أن البنت رأت هذا الدم ونزل وتيقن أنه دم حيض بلونه ورائحته وأوصافه، وهي عندها 7 سنين أو وهي عندها 8 سنين، يبقى دم حيض ولا مش دم حيض؟ دم حيض، لأن احنا مرتبطين به بهذا الدم. والعلماء قالوا، ما تصلى على الحبيب محمد، قالوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم الشرعي مرتبط بإيه؟ بالعلة بتاعته. فالأحكام المترتبة على الحيض مترتبة على الدم نفسه، فإذا وجد الدم وجدت الأحكام، سواء بقى جه وهي صغيرة أو وهي كبيرة احنا مرتبطين معاه. طب افرض واحدة ما جالهاش الدم خالص، لو افترضنا يعني جدلا، خلاص يبقى لا نعاملها معاملة الايه؟ المرأة الحائض، لأن هي ما جالهاش دم الايه؟ دم الحيض. ولذلك لو انه جالها عند 9 سنين خلاص الأحكام بتطبق عليه، لو جالها عند 15 سنة الأحكام بتطبق عليه. طب لو انقطع عنه في سن اليأس مثلا، بدأ سن اليأس عند المرأة من 40 سنة خلاص، وانتهى الدم خلاص، ما عادش في ايه؟ أحكام مترتبة، لأن الدم ايه؟ لأن الدم انقطع. طب افرض قعد معاها 60، ما تصلى على الحبيب، يعني واحدة كبيرة في السن ودم الحيض بينزل عليها لغاية 50 سنة و60 سنة، برضك الأحكام تطبق ايه؟ تطبق عليه. يبقى احنا مرتبطين بايه؟ بوجود الدم، فإذا وجد وجدت آثاره المترتبة عليه، وهي الأحكام الشرعية التي رتبها الشرع على هذا الدم. فإذا رأت الدم قبل بلوغ هذا السن، بعضهم يقول لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، يعني مش شرط يعني أساسي إن الواحدة ينقطع عنها الدم بعد 40 سنة أو بعد 50 سنة. وإن كان غالبا إن المرأة لما بتوصل لسن اليأس بينقطع إيه؟ بينقطع الدم. بس سن اليأس ده كام؟ ها؟ كام؟ مش محدد، الشرع ما حددش. يبقى احنا مرتبطين بإيه؟ مرتبطين بالدم، بوجوده وعدمه. نحن مرتبطون بوجوده وإيه؟ وعدمه. ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض. يعني لو افترضنا أن فيه واحدة عندها 70 سنة ولسه الدم بيجيلها، خلاص يبقى ساعة ما يجيلها الدم لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف ولا تطوف حول الكعبة ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف ولا تحمله ولا تمكث في المسجد. كل الأحكام اللي احنا هنقولها لحضراتكم بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب لونه بقى، عايزين نعرف المرأة يا اخواني، ما تصلي على الحبيب، لابد تعرف تميز دم الحيض عن غيره من الدماء، عشان لما العملية تتلخبط معاه تعرف تميز هو دم حيض ولا نزيف. خلاص اصل دم النفاس، ما تصلي على الحبيب، احنا عندنا الدماء كم نوع؟ 3، دم حيض اللي هو بتاع العادة الشهرية، ونفاس اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الولادة. خلاص دي معروف، ده ما فيهوش لخبطة، اللي هو بينزل بعد المولود على طول، دم النفاس اللي هو دم الايه، دم الولادة، ده ما فيهوش ايه لخبطة. انما المشكلة كلها بقى في ان فيه في دم الاستحاضة اللي هو بنقول عليه دم النزيف اللي بيختلط مع دم الحيض، فالواحدة بتتلخبط، هو دم حيض ولا استحاضة، دم حيض ولا نزيف، اصلي ولا ما اصليش؟ ان كان دم حيض يبقى لا هتصلي ولا هتصوم، ولا يعاشرها زوجها، ولا تقرأ قرآن، ولا تمكث في المسجد، ولا تمس المصحف ولا تحمله. إنما لو دم استحاضة اللي هو دم النزيف، لا ده دم النزيف يا أخواني ما بيمنعش من حاجة. دم النزيف اللي هو الاستحاضة، ركز أوي معايا، المستحاضة اللي عندها دم الاستحاضة بتصلي وتصوم ويعاشرها زوجها على مذهب جمهور العلماء، على رأي جمهور العلماء، لأن الصلاة أعظم، فإذا حل لها أن تصلي يبقى يحل لزوجها إيه؟ أن يعاشرها. الصلاة أعظم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وتمس المصحف وتحمله وتطوف حول الكعبة كل حاجة. يبقى إذن لابد المرأة تقدر تميز. نميز بإيه؟ قال لك تعالى نشوف لون الدم، اللون والرائحة ده مهم جدا، لابد المرأة تتعرف على لون دم الحيض ورائحته. ركز أوي معايا لأن ده فقه يا أخوان، يا أخوانا ده دين، ده علم شرعي لابد نهتم به. حبك للعلم معناه انك بتحب دينك، بتحب العلم يبقى بتحب ايه؟ عايز تشوف إيه؟ انت بتحب دينك قد ايه؟ شوف انت بتحب العلم قد ايه؟ لان هذا العلم دين، كما قال الامام محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. سمعني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إحنا بنقول واللي ما تستوعبوش اسألني وأنا أوضح لك، أنا جاي عشان أوضح لك، جايين عشان نتعلم كلنا مع بعض، ونسأل الله أن يعلمنا، آمين يا رب. يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتي: اللون الأول السواد، غالبا لون دم الحيض اللي هو دم العادة أو الدورة بيبقى أسود ورائحته نتنة، ودي من أقوى الفروق بين دم الحيض ودم النزيف اللي هو إيه؟ دم إيه؟ الاستحاضة، الله يفتح عليك، اللي هو دم الاستحاضة أو دم النزيف. يبقى أنت تعرف اسمه، اسمه دم الاستحاضة. فدم الحيض بيبقى لونه أسود، دم الاستحاضة لونه أحمر خفيف كده، خفيف. دم الاستحاضة، دم النزيف بيبقى خفيف وأحمر، دم الحيض بيبقى سخين يعني تخين مجلط، أما دم الاستحاضة بيبقى دم إيه؟ خفيف. دم الحيض رائحته نتنة أو منتنة، أما دم الاستحاضة فلا رائحة له بهذه الطريقة. يعني المرأة تقدر تميز في اللون، في اللون وإيه؟ والريحة، في اللون والرائحة، في اللون والرائحة والثخانة، إن ده إيه تخين ومتجلط والآخر خفيف ورقيق. الإيه؟ خلاص هو حور، هو احنا غصبين حد على حاجة؟ يعني هو طاهي الميل قوي. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب صلى على الحبيب محمد. طيب يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: واحد السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف أو يعرف. يعرف يعني هو جاء بهذه القراءة وجاء بهذه القراءة، يجوز إن احنا نقول يعرف فإنه أسود إيه؟ أسود يعرف. يعرف يعني إيه؟ يعني معروف، هو معروف دم الحيض معروف، أسود معروف بلونه ورائحته. ويجوز أن نقول يعرف، يعرف يعني له عرف ورائحة، له عرف ورائحة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. قال لها أنت عارفاه لما تلاقيه أسود هو الدم المعروف بتاع الحيض، اترك الصلاة ما تصليش. فإذا كان الآخر اللي هو دم إيه؟ الاستحاضة اللي هو دم النزيف، فتوضئي وصلي، فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. يعني حاجة كده جاية إيه؟ ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى خدنا من الحديث ده إيه؟ ما تصلي على الحبيب. إن المرأة اللي عليها دم الحيض لا تصلي، والمرأة اللي عليها دم النزيف تصلي. طب لما بتكون مش عارفة بقى، في نسوان يقعدوا بالشهر والشهرين، لأن دم النزيف ده أحيانا ممكن يتواصل مع الواحدة ست أشهر وسنة وسنتين، في واحدة تنها كده طول العمر ولا بتصلي ولا بتعمل. تقول لك طب أنا أصلي إزاي وأنا عارف أصلي إزاي ده الدم نازل، وأنا أعرف ما هي مش فاهمة ومش لا مش عارفة ومش عارف ومش لاقي حد يعرفها، لا هي عارفة ولا لاقي إيه ولا لاقي حد يعرف. وبعدين بقى لما يتحججوا تقول لك يا أخويا وأنا هروح تقول لا طب اسأل الشيخ، تقول لك لا ده ننكسف. يعني تنكسف ازاي يعني؟ تم النسوان كانوا بيسألوا سيدنا النبي محمد. يعني ان كان زوجك عارف، ان كان زوجك عارف فهو ده الافضل عشان يعلمك، او ابنك او اخوك. هي طبيعي اللي هي عليها دم النزيف دي بتصلي، لكن تتوضأ لكل صلاة. بتتوضأ ايه؟ يجب عليها انها تتوضأ لكل صلاة، والوضوء يكون بعد الأذان. خلي بال حضراتكم اخوان، الحائض ما بتصليش ولا تصوم، وتقضي الصوم وما تقضيش ايه؟ وما تقضيش الصلاة، الصلاة ما بتتقضيش، وده تخفيف من ربنا. لكن الأيام اللي هي فطرته لابد تقضيه. أما المستحاضة اللي عليها دم النزيف دي، لا ده دي بتصلي بس لابد وأن تتوضأ لكل صلاة. لابد ايه؟ أنت ركز قوي، لأن أنت المسؤول قدام ربنا، أنت المسؤول قدام ربنا عن أهل بيتك، لأن الله يقول قوا أنفسكم وإيه؟ وأهليكم نارا، والله يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، يبقى وأمر أهلك بالصلاة وأحكام الصلاة، الصلاة كلها بقى بأحكام مش الصلاة لوحده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم إيه؟ مسؤول عن رعيته. ولا أنت بس تأكلها وتشربها وتعلمها العلم الدنيوي اللي ينفعها وتبقى طبيبة ومهندسة، وفي النهاية لا بتصلي ولا عارفة أي حاجة عندنا، يبقى كأنك يا أبو زيد مغزي. مش معنى بعد الأذان ما تصلي على الحبيب. العلماء قالوا لأنها من أصحاب الأعذار، الدم مستمر على طول، فهي بتستسفر يعني بتتلجم أو بتحط قطعة قماش أو الحاجة اللي عادوا بيجيبوها دلوقتي، الدنيا اتطورت والناس يعني تقدموا قوي، فبتجيب أشياء من مثلا من الأجزخانة أو غيره بتحطه مكان القماش يحجز الدم، فعشان أصحاب الأعذار دول اللي هو اللي عنده انفلات ريح واللي عنده سلس بول اللي نازل منه البول على طول واللي بينزل واللي بتنزل منها الدم على طول، كل دول بيسموهم أصحاب الأعذار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، والعلماء قالوا لابد أن يكون بعد الأذان حتى لا يقع الحدث قبل الوقت، حتى لا يقع الحدث إيه؟ لأن الدم لما بينزل بيحصل حدث فيقع قبل الوقت، فتطالب بإعادة الوضوء، فأمرت بأن تتوضأ ثم تدخل في الصلاة مباشرة، يعني الأذان يبدأ يبقى جه الوقت، فتوضأت للضرورة لأن هي صاحب الضرورة، وصاحب الضرورة لا يتوضأ إلا عند إيه؟ عند الضرورة. فعند الضرورة يعني لما الأذان يدن، هو دي الأذان يدن خلاص وجبت الفريضة، فنقول له توضأ وخش في الصلاة، خش وادخل في اتوضأ وادخل في الصلاة، نزل منها الدم وهي بتصلي تكمل صلاتها، خرج منه الريح وهو بيصلي يكمل صلاته، نزل منه البول زي اللي مركب أسترة أو بينزل منه البول مستمر، نزل منه البول وهو بيصلي يكمل صلاته، بس المهم كل دول ما يتوضوش إلا إيه؟ بعد الأذان، بعد الإيه؟ والوضوء يكون لكل صلاة، سواء اللي عنده انفلات ريح، اللي عنده سلس بول، اللي عليها دم النزيف أو دم الاستحاضة. اللون الأصلي اللي هو اللون الإيه؟ ها؟ اللون الأسود، اللون الأسود. اللون الثاني بقى اللون الأحمر، واللون الأحمر ده بيكون بعد مرور مثلا لو العادة بتاعتها مثلا 10 أيام، بعد 5 أيام 7 أيام بتلاقيه يبدأ يخف بقى شوي، في الآخر بيبدأ إيه؟ يحمر ويبدأ يصفر ويبدأ يبقى كدر معكر كده لغاية ما ينتهي خالص. وخلي بال حضراتكم بعض الحريم بيستعجلهم في دم الحيض، لما يبدأ يعكر ويبقى خفيف كده يبقى أصفر بيسموها الصفرة أو الكدرة، اللون الأصفر الخفيف، تستعجل وتغتسل. لا غلط، لا يحل لها أن تغتسل من الحيض إلا بعد ما يروح اللون الأسود واللون الأحمر واللون الأصفر واللون الكدر وينتهي تماما وبالبلدي، عشان يبقى نقول اللهم قد بلغ، تجيب قطنة بيضاء، قطنة وتدخله تخرج بيضاء كما هي، تدخل بيضاء ولا بد أن تخرج إيه؟ أن تخرج بيضاء. إنما لو خرجت، لو القطنة دي دخلت بيضاء وخرجت مثل حويسة زي ما احنا بنقول باللغة بتاعتنا، يعني فيها لون أصفر أو لون كدر أو أي حاجة، ما تستعجلش ما تغتسلش، لأن لو اغتسلت يبقى حرام عليها كده، لو اغتسلت عشان تصلي أو عشان أي أمر آخر يبقى حرام. ما تستعجلش إلا بعد أن تدخل القطنة البيضاء فتخرج بيضاء كما هي. وقال لك والصفرة وهو ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، والكدرة وهو التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، القدرة زي المية المعكرة كده. لحديث علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت، ما تصلي على الحبيب، اسمع شوف العلم الشرعي، شوف العلم اللي ضايع مننا، شوف العلم الشرعي اللي ضايع مننا. جمع 90%، أنا مش عايز يعني أتكلم بلغة اليأس وأقول لك 99 من الحريم مش عارفين أي حاجة عن أحكام الحيض والنفاس، أي حاجة في أي حاجة كده. يقول لك اشتغل بالبركة، بالدراع، دين بالدراع. أمال العلم الشرعي ده من اللي يتعلمه؟ مش ده دين لابد أن نتعلمه؟ ألسنا مسؤولين أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة؟ أليس العلم أمانة؟ أليس دين الله أمانة؟ أليس الشرع أمانة؟ ماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ نقول لربنا إيه في العلم الشرعي ده؟ نقول لربنا إيه؟ بناتنا بتلخبط، نسواننا بتلخبط، وإحنا المسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى. اسمع شوف الحديث اهو. قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة، الحريم كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيستفتوا من أمنا عائشة رضي الله عنها، يستفتين أمنا عائشة، فيبعثن بالدرجة، بالدرجة بكسر الدال وفتح الراء، إناء، إناء كده معروف، يقوموا يعملوا موضوع إيه، الحتة القطن اللي أنا قلت عليها دي، ويحطوها في إيه، في طبق، ويبعتوا لمين؟ للسيدة عائشة. إيه رأيك، نغتسل ولا ما نغتسلش؟ تقول لهم لا لسه شوية، بالمعنى البلدي كده، اصبروا شوية ما تستعجلوش. وبالدرجة بضم الدال وسكون الراء اللي هي قطعة القطن نفسه، يبعتوا لها إما القطن في الإناء أو يبعتوا لها القطن نفسه، قولوا لها طب شوفي بقى كده، نغتسل ولا لسه؟ فيها الكرسف اللي هو القطن، فيه الصفرة من دم الحيض. يبقى كانوا بيبعتوا إيه؟ الإناء فيه قطعة قطن، والقطنة ديت فيها إيه؟ لسه متلحوسه كده بلون اصفر من لون الدم، ويقولوا له نغتسل ولا لا؟ يسالناها عن الصلاه، عايزين ايه؟ ها؟ عايزين يصلوا، كل واحد بيبكي على همه. نسوان الصحابه رضوان الله عليهم ما تصلي على الحبيب، كان همهم فين؟ في الصلاه. فتقول لهن لا تعجلنا، ما تستعجلوش، حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء ايه دي؟ القصة البيضاء سائل ابيض يظهر عند بعض النساء في اخر الحيض، هو علامة على انتهاء الدم. ربنا جعل القصة البيضاء دي شيء أبيض كده، بعد ما ينتهي الدم يبدأ يظهر، فلما يظهر المرأة تعرف إنه إيه؟ إن خلاص انتهى، تغتسل بقى. طب افرض هو بيظهر عند البعض وما بيظهرش عند البعض، اللي بيظهر عنده يبقى هو دي العلامة، طب اللي ما بيظهرش عنده يبقى القطنة، يبقى معانا موضوع إيه؟ القطنة تدخل بيضاء فتخرج إيه؟ بيضاء، تخرج متلحوسة بالدم بلون أصفر بأي لون يبقى لسه. فقالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا. في مسألة مهمة قوي، تسافر شهرين اتنين من أجلها والمسألة تستاهل، المسألة دي تستاهل انك تسافر من اجله شهور. ايه هي بقى؟ بعد ما تصلي على الحبيب. طيب لو إن هي أدخلت القطنة فخرجت فيها أثر أصفر أو كدر، تغتسل ولا تصبر؟ ها؟ القطنة طلعت فيها لون خفيف كده، تغتسل ولا تتأنى؟ تتأنى. خلي بالك معاي لغاية ما القطنة تخرج بيضاء. طب افرض القطنة طلعت بيضاء، ركز بقى المسألة دي اللي جاية مهمة قوي، افهمها معاي. القطنة طلعت بيضاء أو القصة البيضاء ظهرت، فوجب عليها أنها تغتسل، فاغتسلت وصلت يوم اتنين 100%، جت تبص لقت نازل لون أصفر أو لون كدر بعد ما اغتسلت، قال لك اللون الأصفر والكدر اللي هي الصفرة والكدرة، ركز قوي، بعد الغسل، بعد الغسل ما تضرش، بعد الغسل ايه ما تضرش. يعني القطنة طلعت في الأول نظيفة زي ما هي، فاغتسل وبعد ما اغتسلت بيوم أو اتنين ظهرت ملامح الصفرة أو الكدرة، قال لك دي ما تضرش خلاص، يبقى ولا لها أي لازم، تكمل صلاة وصوم وعبادة وكل حاجة. لكن قبل ما تدخل القطنة أو قبل ما تظهر القصة البيضاء وقبل ما تغتسل تضر. يبقى الصفرة، أعيد المسألة تاني، الصفرة والكدرة قبل الغسل تضر، أما بعد الغسل لا تضر، ما تغتسلش تاني وتكمل، إنما قبل الغسل ما تستعجلش على الغسل إلا لما تنتهي الصفرة وتنتهي الكدرة. الدليل على كده، اسمع الدليل أهو، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة إيه؟ بعد الطهر شيئا، يعني بعد الغسل الصفرة والكدرة ما تضرش، أما قبل الغسل ما تستعجلش على الغسل إلا لما تنتهي الصفرة والكدرة. والله أعلى وأعلم. نكمل.